قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين منا الرجاء ومنك العفو والجود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود وجهدنا لأداء الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج خالقه بحمده لك إعظام وتمجيد يسبح البحر بالأمواج خالقه بحمده لك إعظام وتمجيد تسبيحة الروض عطر في خمائله يسري وتسبيحة العصفور تغريد تغريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نتواصل وإياكم في هذه الحلقات، وسوف نتكلم هذا اليوم إن شاء الله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، أي العبد، يوم القيامة، ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، أي يرى عن شماله، فلا يرى إلا ما قدم، كل شيء قدمته في الدنيا سوف تراه، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. طيب كيف نتقي النار؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرح، نصف تمرح، تستطيع بها أن تتقي نار جهنم. يوم من الأيام طرق على باب عائشة، ففتحت الباب عائشة رضي الله عنها، فوجدت امرأة فقيرة معها بنتها الصغيرتان، فقالت: فقيرة احتاج طعاما. فبحثت أم المؤمنين رضي الله عنها، بحثت عن شيء تعطيه لهذه الفقيرة، فما وجدت في بيتها، وتخيلوا بيت من هذا؟ هذا بيت النبوة، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل إنسان يمشي على وجه الأرض. تقول عائشة: فما وجدت في البيت إلا تمرح. تخيلوا، البيت كله ليس فيه إلا تمرح. تقول: فأخذت التمرة وأعطيت التمرة لهذه المرأة. تقول: فإذا بالمرأة نظرت إلى ابنتيها جائعتين، والمرأة هي جائعة أيضا، الأم جائعة أكثر ربما من البنتين، فأخذت الأم التمرة فشقتها نصفين وأعطت لكل بنت منهما نصف تمرح، وظلت الأم جائعة. نعم، اتقوا النار ولو بشق تمرح. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على الصدقة، حتى الفقراء. أخبر بلال رضي الله عنه قال: يا بلال أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، لا تخاف الفقر، أنت أنفق ما عندك اليوم والله عز وجل يخلفك. اسمعوا لقصتي النبي عليه الصلاة والسلام يقص قصة رجل، والحديث صحيح. يقول: بينما رجل يمشي في فلاء، أي في صحراء، رأى سحابا فوقه، فسمع مناد ينادي وهو يمشي في البر في الصحراء، شاف السحاب وسمع مناد ينادي وما في أحد عنده، إذن النداء ربما يأتي من السماء، ممن يخرج النداء الله أعلم، ربما ملائكة تكلم بعضها. فسمع مناد ينادي يقول للسحاب: أسقي حديقة فلان. سمى رجلا باسمه، يقول: فالتفت فما وجدت أحدا. يقول: فإذا السحابة تتجه اتجاها آخر، تأخذ طريقا آخر. يقول: فتبعتها، أنظر السحابة إلى أين تذهب. يقول: فإذا بها تذهب إلى حر أرض صخرية، فينزل مطر شديد فيجري نهر يسيل. يقول: فذهبت باتجاه الماء، أنظر إلى الماء أين يذهب. يقول: فذهب الماء إلى حديقة رجل، يقول: فإذا به يسقي حديقته ومزرعته. يقول: فجئت فسلمت، فأخبرته عن الذي سمعت به، وسألته عن اسمه فأخبرني بنفس الاسم الذي سمعته ينادي في السماء: اسقي حديقة فلان. يقول: نفس الاسم. يقول: فعجبت، فسألته واستحلفته بالله أن يخبرني ماذا تصنع بحديقتك. قال هذه حديقتي. قال أقسم محصولها ثلاثة أثلاث، كلما جاءني محصول أقسمه ثلاثة أثلاث، ثلث أتصدق به صدقة لله عز وجل، وثلث لي ولأولادي ولعيالي، وثلث أعيده لهذه المزرعة أزرع به مرة أخرى. يتصدق الرجل بثلث محصوله لله عز وجل، أفلا يستحق أن يعطيه الله عز وجل سحابة تسقي حديقته؟ والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، شرط أن تكون النفقة خالصة لله، في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. تخيلوا الدينار صار بسبعة، في كل سنبلة 100 حبة، وكل واحد من السبعة يتوالد منه وينتج منه 100، صار كم؟ صار 700. في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، أي 700 لا تقف عند حدها، بل الله عز وجل يضاعفها. علي بن حسين رضي الله عنه زين العابدين، هذا الرجل الصالح العابد التقي الورع، هذا الرجل دخل على محمد بن أسامة بن زيد في وفاته في مرضه الأخير فوجده يبكي. قال ما الذي يبكيك رحمك الله، لم تبكي؟ قال علي دين، الناس تخاف من الدين. قال وكم عليك؟ قال علي 15,000 درهم. قال هي علي جميعا. تحمل دين أخيه. انظروا للرجل الذي يعطي ولا يخاف الفقر، تربوا ممن وتعلموا ممن. يوم من الأيام دخل رجل اسمه عبد الله بن جعفر رحمه الله، يقول دخلت حائطا أي حديقة من الحدائق، فوجدت مملوكا عبدا مملوكا في هذه الحديقة يعمل ويزرع وفي الفلاحة وفي الزراعة وغيرها يعمل هذا الرجل. يقول فرأيته ونظرت إليه عنده 3 خبزات لأكلها. يقول فمر كلب جائع يلهث الثرى يبحث عن طعام، يقول فألقى إليه الخبزة الأولى فأكلها بشدة الجوع، يقول فأعطاه الخبزة الثانية ثم الثالثة فأكلها. يقول فجئت فسلمت عليه بعد أن رأيت هذا المنظر. يقول فلما سلمت عليه قلت له يا فلان أنت تعمل هنا؟ قال نعم. قال ما زادك كل يوم، يعني طعامك الذي تعطاه كل يوم ما هو في اليوم والليل؟ قال طعامي الخبزات التي رأيتها قبل قليل. قال هذا طعامك كله؟ قال هذا طعامي كله. قال ما عندك غيره؟ قال والله ما عندي غيره. قال لما أعطيته هذا الكلب كل الطعام؟ قال هذا لا يعيش بيننا، هذا الكلب قادم إلينا من منطقة بعيدة وربما أهلكه الجوع وأهلكه التعب، فأعطيته طعامي، وفي كل كبد رطبة أجر. يقول عبد الله بن جعفر يحدث نفسه قال ويلوموننا في السخاء، يقولون أنتم أسخياء، هذا الرجل مملوك وأعطى كل طعامه لكلب حيوان نجس لكنه رأف لحاله وأحسن إليه وأعطاه. ماذا صنع عبد الله بن جعفر؟ اشترى الحديقة، كان رجلا غنيا، واشترى المملوك فعتقه لله عز وجل ثم وهبه هذه الحديقة. قال نحن نكون أحسن منك إن شاء الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ علي بن حسين الذي ذكرنا قصته قبل قليل لما توفي، لا تظنون أن هؤلاء الرجال ما سمعنا عنهم من القصص هي الغاية التي بلغوها، لا، ما خفي عنهم أعظم. هذا الرجل عند وفاته وهم يغسلونه وجدوا في ظهره خطوطا سوداء، سألوا ما عرفوا من أين هذه الخطوط، ما دروا، فتشوا بحثوا حتى وجدوا رجلا صاحبا له زميلا له أخا له كان يرافقه خليله، قالوا نستحلفك بالله أن تخبرنا. قال كان علي بن حسين كل ليلة إذا نام الناس في بيوتهم وأخذوا مضاجعهم وهدأت الأصوات وسكن الناس يخرج من بيته، شوفوا يبحث عن السر، يبحث عن الخفية، يبحث عن مكان لا يراه فيه أحد، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يبحث كل ليلة عن الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين. فيحمل على ظهره كيسا من دقيق كيسا من طحين فيوزعه على فقراء المسلمين وضعفاء وأيتام المسلمين. لما؟ لأنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا. هل يريدون الثناء؟ هل يمنون يمنون على الناس؟ هل يتبعون ما أنفقوا منا أو أذى؟ هل يطلبون الشكر والمديح في الجرائد والمجلات؟ هل يطلب علي بن حسين اسمه يكتب في الإعلانات ويمدح في المجالس؟ لا والله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يوم من الأيام في العصر الحديث، حتى لا يقول إنسان هذا انتهى هذا الزمن وما في إنسان يفعل هذا الفعل اليوم، لا أكثر من هذا. اسمعوا لقصة هذا الرجل، رجل وظيفته في هذا العصر معنا يعيش، وظيفته يحفظ القرآن الكريم، عند حلقات ويحفظ أولاد المسلمين كتاب الله جل وعلا، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الرجل يعيش مع القرآن وتأثر بالقرآن، لكنه فقير، ما عنده إلا المكافأة التي يعطاها، وعند أولاد وأيتام ونساء وأهل ما يكفيهم هذا المال، رجل مسكين، ولكنه لا يسأل الناس أبدا، فيه عزة نفس، يد العليا خير من اليد السفلى. هذا الرجل يأنف ويرفع نفسه أن يمد يده للناس، وربما يعيش وينام أحيانا طاويا أي جائعا، ولكنه لا يمد يده لأحد. هذا الرجل يوم من الأيام أحس أن بيته ما فيه طعام وما فيه أكل ولا فيه شرب، وأولاده ربما يحتاجون، والطعام الثلاجة تخيلوا ليس فيها طعام، يعيش بيننا هذه العصر وهذه الأيام وهذه السنة، وتخيلوا كيف كان يعيش هذا الرجل، يعيش فقيرا ولا يعلم عنه أحد، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا الرجل يقول في تلك الليلة لم يكن في جيبي إلا دينار ونصف وليس في البيت طعام، ماذا أفعل ماذا أصنع؟ يقول صليت العشاء وأنا أفكر وأدعو الله جل وعلا وأسأله أن يرزقني رزقا حسنا. يقول بعد صلاة العشاء يقول خرجت من المسجد وأنا لا أدري ماذا أفعل وماذا أصنع، أطفالي أولادي عيالي أهلي. يقول فخرجت من المسجد فوجدت امرأة عجوز عند باب المسجد، عند باب المسجد يقول تمد يدها فقيرة، فحدثت نفسي فقلت أنا أحتاج أكثر منها أو هي تحتاج أكثر مني، أنا لا أملك إلا الدينار والنصف وأولادي ينتظرون العشاء وبيتي خال من الطعام والشراب. يقول فأخذت المال الدينار والنصف فوضعتها عند المرأة ومشيت ليس في جيبي شيء. شوفوا اليقين، انظروا للتوكل على الله جل وعلا. يقول ذهبت إلى البيت وجلست أدعو الله جل وعلا. يقول وفجأة اتصل علي رجل، رفعت سماعة الهاتف قال فلان أنت نائم؟ قلت له لا أنا مستيقظ. قال أنا الآن أريدك بأمر. قلت تفضل. قال موجود؟ قال نعم موجود في البيت أنتظرك. يقول أحد أخواني أحد أصحابي في الله، يقول فجاءني في الليل وطرق الباب ودخل عندي فجلس، قال يا فلان أتذكر حفل زفافك قبل سنين؟ قلت نعم. قال أنا لم أعطك شيئا في ذلك الزفاف. قال وخير إن شاء الله، أنا لم أطلب منك شيئا. قال لا أنا متعود أن أعين إخواني، ولكني في ذلك اليوم كنت محتاجا ولا زال الأمر في نفسي إلى اليوم، كيف لم أعطك شيئا في ذلك اليوم في عرسك؟ فقلت له قلت له أنا إن شاء الله غير محتاج، يعني أنت إن شاء الله ما لم تقصر معي في زيارتك وتهنئتك. قال لا والله أنا منذ ذلك اليوم لم أرتح إلى هذه اللحظة. قال ماذا تقصد؟ يقول فأخرج ظرفا وأعطاني إياه ففتحته، يقول فإذا فيه 150 دينارا، دينار ونصف صارت 150 دينارا. وما تقدموا لأنفسكم، الصدقة التي تتصدق بها ليست للفقير ولا لليتيم ولا للمسكين، هذا لنفسك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام. بما يقسم؟ يقسم عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. لو كان عندك 1000 دينار وتصدقت من 1000 بمئة، أتظن أن 1000 صارت 900؟ أبدا، هذا في حسابنا الدنيوي، لكن في الحقيقة يبقى 1000 1000. كيف صارت 900؟ نعم، يعوضك الله عز وجل، أو يصرف عنك سوءا، أو يحمي مالك، أو يبارك فيه وأنت لا تشعر. يا عبد الله اسمعوا إلى هذه القصة. قصة أخرى للربيع رحمه الله. هذا رجل صالح أصابه مرض يسمى الفالج. هذا مرض يصيب الإنسان فيقعده على الفراش، وربما يظل أياما أو شهورا أو سنوات لا يتحرك. كان هذا الرجل في هذا المرض اشتهى طعاما، عند خير واشتهى طعام، لكن ما كان الطعام مثل هذه الأيام موجود عندنا للأسف. بعض الولائم ما يرمى أكثر مما يؤكل، نصيب القمامة أكثر مما يأكله الناس للأسف، وهناك من المسلمين من يموت جوعا. هذا الرجل اشتهى في مرضه أن يأكل لحم دجاج، لكنه استحى أن يخبر زوجته. بعد 40 يوم أخبرها، قال أتدرين ماذا أشتهي؟ قالت ماذا تريد؟ ماذا تشتهي؟ قال أشتهي لحم دجاج، لو صنعت لي لحم دجاج. فذهبت الزوجة أخذت مالا واشترت دجاجا وطبخته وزينت الدجاج وصنعت في ذلك اليوم أفضل ما تصنعه امرأة لزوجها. مريض يحتاج يشتهي هذا الطعام؟ تخيل لو كان إنسان نفعل له ما نفعل، فكيف بزوجها وهي تحبه والرجل صالح. تقول فأعطيته الدجاج، قربت إليه الدجاج ليأكل، صنعته أفضل ما تصنع امرأة لزوجها. قبل أن يأكل طرق على الباب، فتحت زوجته الباب فإذا فقير يسألهم طعاما، يسألهم زادا، فقير مسكين. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فقال لها الربيع يا أم فلان أعطي هذا الفقير الدجاج، وهو لم يذق منه شيئا، ما أكل منه شيئا، قال أعطيه الدجاج. قالت زوجته يا فلان، يعني أنت تشتهيه منذ زمن وأنا صنعته لك، كل والفقير نعطيه شيئا آخر. قال لا، أعطيه الدجاج. قالت المرأة العاقلة، قالت إذن كل وأعطيه خيرا من الدجاج. قال ماذا تعطينا الفقير؟ قالت أعطيه ثمن الدجاج، الفقير يستفيد من الثمن أكثر من الطعام، أعطيه ثمن الدجاج. قال إذن أعطني، هاتي ثمن الدجاج، هاتي إياه. فجاءت بثمن الدجاج، فقال لزوجته أعطيه الدجاجة مع الثمن، أعطيه الدجاجة مع الثمن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كم نرمي اليوم من أموال وكم ننفق على أمور لا فائدة منها. رجل سافر للسياحة وأنفق على سفره 10,000 دينار، ذهبت هذه 10 وانتهت السياحة، شهر شهران ومضيا وانتهى كل شيء. طيب لو اختصر من سفره ب7,000 ووفر 3,000، تعرفون ما معنى 3,000 يوفرها؟ يبني مسجدا لله عز وجل، ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، يحجز له مكان في الجنة ب3,000 دينار. كم من الناس من ينتظرون منك صدقة، من ينتظرون منك دينارا، من يرتقبون منك درهما. مالك بن دينار رحمه الله رجل صالح، رجل عابد، رجل زاهد، طرق عليه الباب فقير ففتح الباب، قال خيرا؟ قال عندكم زاد؟ عندكم طعام؟ فقال مالك بن دينار نعم نعم إن شاء الله عندنا. فقال لزوجته هل في البيت طعام؟ قالت ليس في البيت إلا سلة تمر فقط، عندنا سلة فيها تمر. قال أعطني هذه السلة. فأخذ السلة مالك بن دينار رحمه الله، وأخذ نصف التمر وأعطاه للفقير، وأرجع النصف للزوجة. فقالت زوجته العاقلة، قالت ما هذا؟ قالت العاقلة الزوجة، قالت ما هذا؟ قال هذا التمر، أعطيت الفقير نصف السلة ونصف السلة لنا. يعني تخيلوا واحد يعطي نصف الطعام الذي في البيت للفقير والنصف الآخر له ولأولاده ولأهل بيته. تعرفون ماذا ردت الزوجة؟ زوجات هذا الزمن ربما تقول مجنون أنت، مجنون تعطي كل هذا للفقير، أعطى تمرة وتمرتين وانتهى الأمر يشبع. لكن هذه الزوجة العاقلة تعرفون ماذا قالت؟ قالت يا مالك يا مالك، ويسمونك زاهدا، يعني أنت زاهد تعطي نصف السلة وترجع النصف الثاني ويسمونك زاهدا. قال ماذا تعنين؟ قالت لو أعطيته السلة كلها، هذا هو الزهد، أنك تعطيه كل ما في السلة لا ترجع شيئا. فأسرع مالك إلى الفقير وأعطاه باقي السلة، أعطاه باقي السلة، فرجع إليها فقال اجتهدي يا أم فلان اجتهدي، فإن الله تعالى يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال أما الإيمان فقد وضعنا عنا نصف الغل، أما إطعام المساكين نحتاج إلى النصف الآخر أن نضعه عنا. نعم أيها الإخوة والأخوات، اتق النار ولو بشق تمرح، ابحث فتش، ربما في حيك، ربما في الحي الآخر، ربما في بلدك، ربما في البلد الآخر هناك فقير يدعو الله عز وجل لك في آخر الليل، يدعو لمن أطعمه، لمن سقاه، لمن كساه، ومن كسى مؤمنا في عري كساه الله عز وجل من سندس الجنة يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود، يا منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود، منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود، وجهدنا لأداء الشكر محدود، يسبح البحر بالأمواج خالقه بحمده.